الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، نصل عند قوله سبحانه عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية كما تلاحظون ختمها الله سبحانه عز وجل بالاسمين غفور رحيم، اسم غفور واسم الرحيم مقترنين. طبعا هذه الآية ذكر الله سبحانه عز وجل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وكثير من العلماء يقولون أن سبب نزولها أن هذه الآية جاءت ترد ما حرم المشركون على أنفسهم وما شرعوا لطواغيتهم، وعلى رأسهم يعني الذين شرعوا عمرو بن لحي، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر أقتابه في النار، يجر أقتابه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. السوائب ذكرها الله في القرآن في قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. طبعا عمرو بن لحي هذا من المشركين اللي جابوا عبادة الأصنام للجزيرة، لشبه الجزيرة العربية، نقل ذلك من الشام وهو من قبيلة خزاعة، وتعرفوا باللي خزاعة قبيلة عربية أخذت ولاية البيت الحرام من جرهم لمدة تزيد عن قرون، يعني حتى خمس قرون، ثم أخذها منهم قصي بن كلاب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه التشريعات التي ذكرها الله في سورة الأنعام ردت عليها هذه الآية من سورة الأنعام: فهم حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهذه نياق وأغنام، نياق وأغنام. البحيرة كانت بعض النوق الناقة حينما تحمل خمس بطون، مثلا خمس بطون، كاين المفسرين يقولوا عشر بطون، فكانت تقطع أذنها ولا يتعرض لها، لا يدر حليبها ولا يستفاد من لحمها، ما يأكلوها ما يحلبها إلى آخره، ما يستفدوش من حليبها، إنما حليبها وكاع يباع ولا، وهذيك الأموال تنفق على الآلهة والطواغيت والأصنام والأوثان. فهذه البحيرة السائبة هذا اسم فاعل مقصود به مفعول، يعني المسيبة السائبة، يعني كانت كي توصل عشر بطون، دايرك البحيرة تقريبا توصل عشر بطون، فلا يتعرض لها ولا تركب حتى، ولا يدر حليبها ولا يؤكل لحمها إلى آخره. والوصيلة هذه من الأغنام، زعموا بعض الأغنام زعموا باللي كي يعني لما تلد خمس مرات متتابعة، المرة السادسة يعني إن ولدت ذكرا في السادسة ذبحوه وأكل منه الرجال دون النساء، وإن ولدت أنثى تركوها، وإن ولدت أنثى بعدها ذكر تركوا الذكر وقالوا هذه وصلت أخاها، يعني حمته وصيلة، يعني وصلت أخاها، فلا يتعرض كذلك أخاها لأذى، يبقى حي لا يذبح لأنه جاء مع هذه الأنثى. والوصيلة والحام، الحام المقصود به حامي، يكتب بالياء ولكن هكا الوصل تاع القرآن، يعني القيف تاع القرآن حام، حام يعني حام ظهره، يعني هو الفحل، الفحل إذا يعني طرق عدة إناث، طرق عدة إناث وحملوا مناه ولدوا عدد معين فيحمي ظهره فلا يركب ويترك سائبا هكذا ولا يتعرض. طبعا هذه أمور شركية يعني وقوانين زعمتها قريش ووضعتها لآلهتها، وحرموا ما لم يحرم الله سبحانه عز وجل. فجاءت آيات من القرآن الكريم مثل هذه الآية تذكر إنما حرم عليكم الميتة، ربي ما حرمش عليكم هذه السوائب ولا هذه البحائر، يعني السائبة والباحرة إلى آخر اللي كنا نعد فيهم، والحام والواصلة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فذكر هذه المحرمات. طبعا إنما هنا الأرجح عند المفسرين أنها حرف واحد وليست حرفين، خلو كان نديروها إن وحدها وما وحدها غادي تولي عنا المعنى كما يلي: إن ما حرم عليكم، يولي اسم إن هو ما حرم عليكم، الميتة تولي مرفوعة لكن جاءت في القرآن هنا منصوبة، مما يدل وإن كان حتى هذه عندها مخرج لغوي ولكن هذا المخرج يقابل ما ذهب إليه جمهور المفسرين وجمهور المفسرين، يعني قابله ضادة وبالتالي فهو مرجوح. وإن كنا نقرها إن وحدها وما وحدها غادي إن تولي حرف توكيد ونصب، ما حرم عليكم تولي هذه الجملة هي نقدرها اسم إن، الميتة يولي خبرها والمعنى يتبدل كاع، كل شيء يولي كل حصر المحرمات في هذه الأربعة، كل حصر المحرمات في هذه الأربعة، ما حرم عليكم فقط الدم ولحم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهذا مرجوح. وإنما الراجح ما ذهب إليه إمام المفسرين الطبري وغيره كذلك أن إنما تؤخذ كحرف واحد فيصبح الكلام إنما حرم، يعني لم يحرم عليكم السائبة ولا الواصلة ولا الحام ولا الباحرة، وإنما يعني لكن حرمت عليكم هذه المحرمات، هكا يولي التقدير عليها تجي منصوبة تولي يعني مفعول به. إنما حرم عليكم الميتة، طبعا كلمة الميتة ماشي كما الميتة يقولوا العلماء، لأن الميت يقال للإنسان الذي سيفنى، احنا قاع يقولوا علينا ميت، أنا ميت وأنت ميت وذاك ميت خاش غادي نموتوا، يعني مصيرنا الموت، أما الميت هو اللي مات فعلا فعلا. ولهذا ربي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت، هو حي وقال له هك إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وبالتالي سماها ربي ميتة يعني مشي ميتة، ميتة يعني هكذا يعني ماتت دون تذكية بلا ذبيحة، يعني حتفا ماتت هك منخنقة ولا متردية ولا نطيحة ولا أكل سبع ماتت، ماتت وانتهى أمرها من غير تذكية بلا ذبيحة، يعني ماتت هكا كما نقولوا حنايا بالدارجة تاعنا جيفة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني هذه الميتة حرمها الله سبحانه عز وجل، حرم أكلها والاستفادة منها، يتباع يعني الاستفادة منها تتبع أكلها، يعني هذه حرام الميتة الجيفة والدم. والعلماء يعني حتى العلماء الآن العلماء تاع الطب وكاع يعرفوا علاه الميتة حرام، علاه ما شيء القاذورات اللي فيها، لاخاطش كي ما يسيرش دمها وما يسيحش الدم تاعها ما تخرجش الخبائث منها تاكلها مع الخبائث تاعها فتهلكك وتلحق بك أضرارا. والله ما حرم الميتة إلا رحمة بهذه الأمة، ربي حرم علينا ما يؤذينا من الخبائث، وغيرنا من الأمم حينما تأكل هذه الخبائث تصاب بأمراض خطيرة، تصاب بأمراض خطيرة. فنحن والحمد لله عصمنا الله سبحانه عز وجل بهذا الشرع النقي الزكي الطاهر، هذا من فضله علينا. إنما حرم عليكم الميتة وكذلك حرم الدم، روحها تحرمت على خاطر الدم الخبيث الذي يبقى فيها، فكيف لا يحرم الدم؟ الدم يحرم من باب أولى. استثنى بالسنة، يعني السنة خصت الكتاب، خصت عموم الآية هنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال أنا ميتتان ودمان، يعني ربي حلل لنا جيفات كما نقولوا حنا ميتتان ودمان. الميتتان شتاهما؟ السمك والجراد، السمك والجراد. لاخاطش البحر ربي قالنا عليه أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ماشي كما طعامه، قريناها في الفقه، صيده ما يصاد، ما يصيد، لكن قد تقذف البحر، يعني البحر خطراش يقذف ببعض الأسماك، فما عليهاش فاني، يعني كاين يقولوا ما يطفو على سطحها، ما تقذف به الساحل إلى آخره، وكاين يقول غير ذلك. المهم ربي أحل لنا السمك، ولهذا لما سقسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضوا بالبحر ولا لا، قال هو الطهور ماؤه الحل جيفته، لأن رسول الله سئل عن الماء فأجاب عن ما سئل وأضاف إلى إجابته شيئا آخر، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما كان يعاب على شيخ الإسلام، وهو من سنة رسول الله. كان شيخ الإسلام تقصي على حاجة يشيل عليك بكتاب، فكان يقال أنه يسأل عن حجر فيجيب بمصر، يعني تقصي على حجر يجاوبك بمصر، وهذا من فقه الرجل، لأنه كان يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. هاك رسول الله سقسوا يتوضوا بالماء تاع البحر ولا لا، قال لهم الوضوء تاعه طاهر، الوضوء تاعه جائز، والجيفة تاعه جائزة اللي هي الحوت. إذا هذا الحديث استثنى من هذه المحرمات، هذا زوج في الزوج، قال أحل لنا ميتتان يعني الجراد فاني حلال والسمك، وأحل لنا دمان الطحال والكبد، لأن الطيحان والكبدة هما زوج دم مجمد، لكن ربي دارهم حلال. يعني احنا هذا أولا، احنا قبل أن نبحث في سبب التحريم ولا سبب الحل الذي استثني من هذا التحريم، اللي قلنا احنا نعبد ربي، قلنا ذي حرام حرام بمقتضى إيماننا وبمقتضى عقيدتنا نستجيب لله سبحانه عز وجل، لا ننتظر أن يؤكد ذلك العلم، بمجرد ما حرم الله نمتثل لاخاطش واحد كي يمتثل للآية عنده أجر، بصح واحد كي يمتثل للعلم ما عندهش أجر، هذا راه يتبع في عقله، هذا يقرأ حتى العلم يأكد له باللي الحجاب كاين والخمر حرام، عاد ما يدير عليهم، ثم ما زلت تعبد أنت قبلتك هذا العلم؟ لا، العلم احنا نرحبوا به يأتي يؤكد نص عليه الشارع. هذه المشكلة تاع الأمة ضروك، هذه مشكلة الأمة أنها العقول تاعها طغت وأرادت أن تجابها النص وأن ترده. طبعا هذو اللي يخدموا يبغي يقدم العقل على النص، هذو عندهم فكر إبليسي. علاه إبليسي؟ لأن إبليس قدم العقل على النص، لأن إبليس قال لآدم هذا نص، اسجد لآدم هذا نص، هو خدم العقل، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وبما أن النار هذا من طوت عليه نفسه، وبما أن النار هذا لم يصرح به القرآن، بما أن النار خير من الطين فأنا خير منه، فذكر القاعدة الصغرى ولم يذكر الكبرى وذكر النتيجة، والقرآن يسكت عني، وهذا من البلاغة، استخدم العقل ورد به النص ولم يسجد لآدم. فكل من أن يهدم النص بعقله فهو إبليسي الميراث، يعني راه وارث إبليس، وهذه قلناها عشرات المرات إخوة الإيمان. والمؤمن عليه أن يكون وقافا عند النصوص، يعني القرآن الذي تعاهده الله بالحفظ، ولا السنة إذا ثبتت، يعني إذا ثبت يعني كانت صحيحة، لأن السنة العلماء سخر ربي علماء يعني يبحثوا في صحة الحديث وسقمه إلى آخره. دروك طلعت لنا فاني واحد النوع تاع ناس راه يقول لك السنه ما نديرش عليها. هذه فاني مشكله كبيره، لا خاصكم ما ديرش على السنه. يعني رايت هنا في مواقع التواصل واحد يقول باللي قرات كل القران فلم اجد ذكرا لعذاب القبر. هو القران ماشي غير عذاب القبر اللي ما نذكرش في القران، امور كثيره لم تذكر في القران وذكرتها السنه. فرسول الله كان يتعوذ من عذاب القبر في الحديث الصحيح، اعوذ بك من عذاب القبر، كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم في كثير، ماشي حديث ماشي زود، من عذاب القبر في السنه الصحيحه. فهذه الاحاديث اذا هذا هو، اذا كان اقتصرنا على القران دون السنه روحت خلاص، روحت ترد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من الشبهة التي يروج لها في هذه الآونة الأخيرة. ومع الأسف الأمة ما عندهاش الشرع، تصلي وتخرج وحاسب هذا هو الدين، قاعدة فارغة اللي يجي يضحك عليها. هذا هو أمة اللي يجي يضحك عليها لأن رؤوس فارغة. معناها كما كانت واحد الوقت المستعمرة الإفريقية، كانت أوروبا كي تجي تستعمر إفريقيا اللي يسبق يحط علامه، حتى بلجيكا هي وألمانيا اللي يسبق يحط علامه في أنغولا ولا، معناها أرض فارغة اللي يجري يحط علامه. هكذا رؤوس المسلمين الآن، هكذا ماهيش محصنة نفوسهم، أي فكر أي عقيدة فاسدة اللي يجي الأول يدخل. جات رافضة تدخل هي الأولى، جات علمانية تدخل هي الأولى، جات ليبرالية تدخل هي الأولى، جات تنويرية تدخل هي الأولى إلى آخره، ومن بعد يركب راسه وتأخذه العزة بالإثم ويجابه النص ويظن نفسه أنه أعلى من هذا النص، والنصوص جاءت للعوام، أما هو فهو صاحب عقل ثاقب وفكر وذكاء ينبغي أن يخاطب بأخرى. ونرجع إلى الآية، إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم كذلك يعني حرام من باب أولى. وحرم لحم الخنزير، الخنزير هو نهار الأول ذوك العلماء ثبتوا كاع الدودة البيطية والهم اللي فيه إلى آخره. الخنزير ناقل جراثيم، يعني مزرعة تاع جراثيم، ولحم الخنزير. والعلماء الربانيين يروحوا حتى بعيد، حتى يعني أن بعض الأمور تسترق منه عند أكله. وما أهل به لغير الله، الآن خرجنا من المحرمات بسبب محسوس، نروحوا للمحرمات بسبب عقيدة. هنا ما كان لا طب لا مخابر علمية، قد تكتشف المخابر العلمية سبب الميتة، وقد تطلع على سبب تحريم الدم، وقد تطلع على سبب تحريم أكل لحم الخنزير، لكن كيف تطلع على تحريم أكل ما أهل به لغير الله؟ أي ما ذبح للأصنام وما ذبح للطواغيت أو ما لا يسمى، ما يسمى عليه اسم الله سبحانه وجل، ما ذبح للأوثان، هذا أمر يتعلق بالعقيدة. سبحان الله، كأن هذه الآية تقول لنا لا ينبغي للمؤمن أن يبقى حبيس الأمور المحسوسة. لا، احنا عندنا تحريم واحد آخر، تحريم لاخاطش هذاك اللي تذبحه انت لطاغوت ولا لصنم ربما راك تذبحه راك تذكيه، لكن حرام تأكل منه، حرام. أهل به لغير الله، قالوا العلماء إما أن يذبح للطواغيت أو للأوثان أو لم يسمى عليه اسم الله سبحانه عز وجل. هذا كله أهل من الإهلال، الإهلال جاي من طلوع الهلال، كانوا إذا طلع الهلال يقولوا أهلا أهل علينا شهر كذا، والإهلال كما يقولوا أهل الإهلال بالعمرة أو بالحج، يعني كانوا سواء رفعت صوتك أو خفضته. والإهلال تاع الولد من يخرج من بطن أمه فيبكي، نقولوا استهل أهل إلى آخره. وهذا كذلك ما أهل به لغير الله. ثم ربي سبحانه عز وجل بالرحمة تاعه بالمغفرة تاعه استثنى، قال فمن اضطر، اضطر يعني هنا من الضرر، كما يقول ابن العربي يعني هو التصريف تاعه افتعل، كما افتتنا من الفتنه، وهنا من الضرر، الضرر الذي لا ينفع فيه يوازيه او يربو عليه كما يقول العلماء. وقع علم الضرورات هذا، يعني قضية الضرورة هذه خلت الفقهاء يجتهدوا ويقعدوا قواعد. راك تشوف آية واحدة تحتاج فيها إلى اللغة، اللغة وين نحتاجينا؟ في إنما، من قسمناها حرف ولا حرفين، ونحتاجها كذلك في فلا إثم عليه، فمن اضطر يعني شرط وجواب الشرط فلا إثم عليه، نحتاج اللغة هنا، نحتاج الحديث، شتنا باللي خصص بحديث أحل لنا ميتتان ودما، خصص الحديث خصص الآية، نحتاج كذلك للأصول نذكرها العلماء، نحتاج للفقه كذلك في آية واحدة. ولهذا يعني مرة كان في اللغة في قضية الفراء، تعرفوا الفراء هذا تاع اللغة معروف، أبو زياد فراء يعني من أساطين اللغة في السلف، كان ما يجالس محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن شكون؟ هو صاحب أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة الشيباني، محمد بن الحسن عنده صاحبان، محمد بن الحسن هذا كان من أذكى أذكى أذكى الفقهاء، حتى كان يمدحه الشافعي كثيرا لذكائه وجزالة عقله، وأخذ علم مالك وأخذ علم أبي حنيفة، معنى جمع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، امتطى المدرستين معا، فكان فقيها يعني مميزا، وكان يتكلم مع الفراء، فالفراء قال له إذا أعطي الإنسان لغة وأعطي يعني بلاغة، وكانت له يعني كانت له سيطرة المعنى تاع كلامه على النحو، فإن الله يفتح عليه في الآية ما لا يفتح على غيره في آية تاع قرآن، ولا يفتح عليه ولا في النص تاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. فأراد محمد بن حسن أن يهدي ما كلام الفراء، فقال له يا أبا زياد سأسألك، علاه بغى يخط له هذا السؤال حتى يهدي ما كلامه، يبين له باللي اللغة ما غاديش تطلع ولا تهودك في فهم النص. فقال له رجل سهى في صلاته ثم سهى في سجود السهو، ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ ماذا يفعل؟ سهى في صلاته فلا بد أن يسجد سجود السهو، لكن سهى في سجود السهو. فقال له الفراء لا شيء عليه. قال له كيف؟ قال لأن عندنا النحاة، يعني أصحاب النحو جاوبه بالنحو، المصغر لا يصغر. قال له لا حول ولا قوة، جواب صحيح، يعني باللغة وصل إلى الفقه، باللغة وصل إلى الفقه. وهذا ولهذا ينبغي يعني دائما قبل أن نشرع في فهم الآية يعني وفي تدبرها، يعني نبدو باللغة، لغة لغة اللي تدير كل شيء، هي تفتح باب كثيرة كثيرة، ثم تروح راك تشوف غادي شتنا الحديث، والحديث هذا كي شتناه نحتاج المصطلح الحديث باش نشوفوا الحديث ذاك صحيح ولا ماشي صحيح، علم الرجال والى اخره، ثم نشوفوا الاصول الفقه، هاي الضرورة هنايا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وشتنا باللي الفقهاء يعني الضرورة هذه حتى في اللغة، فمن اضطر، ما زلنا نتكلموا فمن اضطر، قلنا ابن العربي يقول هذه اضطر تصريفه افتعل من الضرر، أو افتتن من الفتنة، اضطر افتعل من الضرر، أدركه ضرر، والضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربو عليه، وهو نقيض النفع، هذا هو الضرر، اضطر يعني وصل الضرر. هبا نعرفوا خاطش العلماء تكلموا في الضرورة، مثلا تكون واحد يفرض عليك تاكل الحرام ولا يكتلك، ولا هل تاكل ولا ما تاكلش، يفرض عليك يقول لك لو كان ما تديرش ذي الحياة نقتل فلان، يعني افعل كذا أو سأقتل فلان، هل هذا إكراه ولا مش إكراه؟ إذا العلماء ناقشوا الإكراه وراحوا بعيد في الإكراه، راحوا بعيد في الإكراه العلماء، تقول كلمة حق السلطان وتخاف لا يقتلك، هل يجوز تسكت؟ هذو كاع ناقشوا العلماء. ولهذا احنا رانا غير نهضروا بلا علم في الطرقان، بلا علم، غير نهضروا هاك بلا علم، يعني ولهذا لو كان اللي ما يعرفش يسكت يزول الخلاف، يزول الخلاف. لكن اللي راهم معمرين مواقع التواصل هما اللي ما عندهمش العلم. ولهذا يعني من تشوف يعني مئات الناس بدون علم تعلق على قضية كبيرة لا يتكلم فيها إلا العلماء، يعلقوا فيها مئات الناس لا علم لهم في هذا المجال، وهذا عيب، عيب عيب عيب وعار، وعار. بحيث لو كان دروك يجي واحد عالم تاع الرياضيات ويضع دستورا رياضيا على موقع التواصل في صفحته الخاصة، هل يجرؤ هؤلاء أن يعلقوا على هذا العالم؟ لا يعلقون، خاطش يستحيون، خاطش يقولوا احنا جهال في ذا المجال. أما من تجي في الدين كلشي يعلق، كلشي يعلق. وهذا من علامات تخلف الأمة، أن يحشر الناس أنفسهم فيما لا علم لهم فيه. ومن علامات تحضر الأمة وتقدمها أن لا ينطق إلا أهل التخصص. ما هذه توزن أمة لم تخلفها ولا لا؟ وإن المضطر هو المكلف بالشيء والملجأ إليه والمكره عليه، هذا هو المضطر. يضبطوا العلماء التعاريف، يحدوها، مش يجي اللي يجي يلعب بالتعريف. هذا تعريف ابن العربي وهو من أساطير المالكية راه معروف. والفقهاء صاغوا قواعد، قواعد فقهية اشتهرت حتى تجاوزت مجتمع الفقهاء ولا يتكلموا فيها الصحفي، يتكلم قاع الناس تتكلم فيها، العامي يعني يتكلم إلى آخره. منها هذه الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. محظورات هي ممنوعات، حاجة محظورة هي ممنوعة بالضاد بالضاء وليس بالضاد. محظورات، ممنوعات. الممنوعات في الحالة العادية حات عند الضرورة، حاجة ممنوعة تولي مباحة. مثلا إذا غص أحدنا، مثلا واحد وقفت له الفقهاء يجيبوا تجيب هذا المثال، وقفت له وبغى يموت ما صاب يفوتها إلا قدامه خمر، قدامه خمر يجوز يفوتها بجرعة تاع خمر قد ما يفوتها، غير باغ ولا عاد ما يفوتش الحدود يفوتها. إلا ما فوتهاش ومات فقد أتلف نفسه، فهو آثم، تلف نفسه. ما نقولوش الصبر، لأن ما استعملش مباحا أعطاه له ربي سبحانه عز وجل. هذا هو معناه تنطع، تنطع. أيوزنها أنت ذا الشربة على الخمر على قضية كبيرة سياسية به تفهم وتسكت من هاك. ثانيا رفع الحرج، رفع الحرج هذه قاعدة فقهية، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربي رفع الحرج، ما تجيبناش انت حاجة فيها حرج وتفرضها علينا. هذا يعني زيغ. من رفع الحرج أن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان تجاوز عليه ربي الشرع، الخطأ والنسيان. وكذلك التيمم عند فقد الماء، وكذلك يعني هناك صور كثيرة، الرخص في الصلاة، إفطار المسافر من يكون صائم، هذه ربي سبحانه وتعالى ارفع علينا الحرج، ارفع علينا الحرج. واحد مريض، مريض متكسل في مستشفى يصلي كيما راه ما يدكش يتحرك، بس يصلي بعينه يصلي. رفع الله الحرج، لا يكلف الله نفس الا وسعها. ما معنى هذا؟ معناه كاع التكاليف اللي كلفنا بها ربي يمكن نقوموا بها، عندنا الوسع. كذلك من القواعد الفقهيه المشقه تجلب التيسير، هذه بني الفقهاء حاطينها الاصوليون، المشقه تجلب التيسير. كما صلاه الخوف هذه مشقه، ما نقعدوا احنا عندنا وقت نقاتلوا ونصلوا كي نديروا، ولو كانوا يكونوا نصلوا ويطيحوا علينا الكفار كي نديروا. فالله سبحانه عز وجل غير غير هيئه الصلاه في صلاه الخوف، ما دارها كي الصلاه العاديه، واحدين يصلوا والاخرين يعسوا الى اخره. راهي مفصله في القران الكريم وعندي في كتب الفقهاء اكثر تفصيل. وكذلك من القواعد امر التسع، هذه من القواعد الأصول الفقهية، معناها كي تضيق الحياة تتوسع. إذا ذاق الأمر اتقوا الله ما استطعتم، معناها إذا تمسكت بالعزيمة وضراتك روح للرخصة، معناها قد تنتقل إلى المكروه في الحالة الاعتيادية، يولي لك أنت مشروعا في من تكون مضايق، حاجة مكروهة في الشرع من تكون حالة عادية، تولي لك أنت جائزة من تكون مزيرة عليك. معناها إذا ذاق الأمر اتسع، وهذه كلام كبير، احنا غير رانا نذكره في القواعد. منها كذلك تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. مثال، نتحمل الضرر الخاص باش نسلكوا من ضرر عام. أمثلة كثيرة، التسعير مثلا، التسعير معناه لا طاكس، يجي الحاكم يسعر للتجار إذا كان باعوا بسومة كبيرة يضروا بها المجتمع. هنا باه نحافظوا على المجتمع نفرضوا تسعيره على التجار، التجار كي نفرضوا عليهم تسعيره هذا ضرر خاص بهم، بصح كي نهنوا المجتمع هذه منفعه عامه. هذا هو الشرع، عادي يمشي مع العقل الصحيح اللي مشي العقل الذي لم تشتله الشياطين. هذا هو الشرع يا اخوه الايمان. كذلك الضرر يزال، هذه قاعده، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. واحد عنده بحيره، اخوه عنده بحيره مليه، يقول له باغي نسقي خاطر الماء جاي من، يقول له ما تفوتش عليا التيو، يفوت عليا التيو، لا ضرر ولا ضرار. هذا هو كيف لا بغى يفوتها في الارض تاعك، ومين يفوتها؟ كذلك مثلا دفع الصائل، واحد عنده دابه كلبت ولات تقتل في الناس، ها عنده دابه كلبت ولا هاجت ولات تقتل في الناس، كين ندير لها؟ لما طيحناهاش كين ندير لها؟ هذا هو اذا ند هم عندنا كين ندير لها. فهذه يعني امثله كثيره. نولوا للايه، الايه شاي تقول؟ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر، من اضطر، هذه تنقرا من اضطر، علاه انكسرت لالتقاء ساكنين، خاطر الضر كاين همزة وصل ديك ما نعدوهاش، الضاد راهي ساكنة ومن راهي ساكنة، والعرب ما عندهاش زوج سكون يتابعوا في جملة واحدة، وإنما تكسر الأولى. وعلاه ما فتحتهاش وضمتها؟ لأن الكسرة هي أقرب الحركات للسكون باه تجي خفيفة في الكلام. فمن اضطر هي اللي تجي سهلة. فمن اضطر، خاطش هذه في ميزان الحركات، كنا نقروها في ليكم في المدرسة، يا أستاذ يصور ميزان ويدير لك منها السكون ثقيل ولا الكسرة باه يفهمك إلى آخره، باه نعرفوا الهمزة لا تجي فوق الواو ولا تجي فوق الياء، نوزنوا الحركات. فمن اضطر، هنا تنكسر، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا جواب الشرط. غير باغ ولا عاد، هنا بعض العلماء قالوا بصح بعيدة شوية، قالوا باغين من البغاة، البغاة هذو كانوا يخرجوا يقاطعوا للناس قطاع طريق، يأخذون أموال الناس وكاع، معناه سفرهم سفر تاعهم راه في معصية. كي يكون السفر في معصية هذه الرخصة مكاش، هاو أنت عاصي ربي يعطيك رخصة، لكن هذا تفسير يبدو أنه بعيد بالنسبة للتفسير الآخر. فمن اضطر غير باغين ولا عادي، كاين اللي يفسروا باغين يعني مريد، كما في رمضان كاين الحديث يا باغي الخير أقبل، يعني يا مريد الخير، يعني أنت مشي أنت روحت على ذاك تحوس على ذاك الخمر باه تفوت الغصة، لا أنت اضطريت باه تفوت الغصة، مشي تحوست على الخمر لم تريده لست باغيا. وكاين اللي قالوا لا باغا يعني تجاوز في الحد، إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليهم، وكاين اللي فسروا باغا بعاد الى اخره. المهم اذا جمعنا باغ ولا عاد معناها ربي راه رخص لك باه تاكل الجيفه الى ما شتش تاكل، رخص لك باه هذه الميته هذه المحرمات رخص لك تاكل منها باه ما تموت، لكن ما تكثرش ما تشبعش، وانما فقط تخرج من الهلاك، بيتنهلك تخرج من هذه الحاله تاع الهلاك، فقط، تخرج من حالة الخطورة فقط، هذا مكان. إذن هنا ربي يغفر، فإن الله غفور رحيم. طبعا إن الله غفور رحيم هذا تعليل، تعليل، خاطش قلنا إن تكون فيها توكيد وتعليل، هذا تعليل علاه رخص الله للمضطر، رخص للمضطر لأنه رحيم، وغفر له وتجاوز عن أكله لهذه الميتة بهذا المقدار لأنه غفور سبحانه وتعالى. فهذا تعليل، كاين اللي قالوا لا، كاين اللي قالوا غفور تعليل للترخيص، ورحيم تعليل للغفران. لو لم يكن رحيما لما كان غفورا، ولم لو لم يكن غفورا لما تجاوز عن آكل الميتة في حالة الاضطرار، هكذا قال بعض العلماء، وهذا مجمل ما قالوا. الآن نجو نشوفوا الآية من جديد، نقرها. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما معنى لا إثم عليه؟ يعني لا ذنب لا حرج، لا إثم عليه أن يأكل قدر الضرورة، يأكل قدر الضرورة. إن الله غفور رحيم. نعاود سؤال نوجهه لخوتي، وين راهي هنا المغفرة تاع ربي؟ أين المغفرة هنا؟ غفور، خاطش هذه الآية ذيلت بغفور رحيم، أين المغفرة في الآية؟ غفر ماذا؟ غفر لآكل الميتة للضرورة. نعم مضطر. رحيم، أين وجه الرحمة هنا؟ وين راهي الرحمة؟ باينة غادي تصيب وحدة وتنسوا وحدة. الرحمة الأولى وين راهي؟ الرخصة، جيد. الرحمة الرخصة، كلمة كلمة كلمة، اختصار زين في الكلام. الرحمة هي الرخصة، وين راهي الرحمة الثانية؟ هذه كاع الرخصة، رخصة، هذه الرخصة، هذه الرخصة، هذه الرخصة. كي تقول ارحمني با ما ننهلكش، ارحمني با، ها؟ تشريع، نعم، تحريم الميتة وتحريم الدم وتحريم، هذا التحريم رحمة قبل أن يرخص لك، هذا هو. هكذا ينبغي أن تتأمل الآية خوتي، يعني الواحد بالدربة تجي الأمور. نشوفوا شو يقول الشيخ الآن، نرى ماذا يقول الشيخ. معنى الغفور والرحيم في حق الله تعالى، ختم الله عز وجل هذه الآية باسمين كريمين هما الغفور والرحيم. والغفور، شتوا المنهجية تاع الشيخ، يبدأ يفهمنا الأسماء التي لم ترد في الآيات السابقة التي وردت لا يعود إليها، هنا سيعود إلى، لا يعود إلى الرحيم لأنه ذكر، وإنما سيقف عند الغفور. صح، شوفوا، ختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين وهما الغفور والرحيم. والغفور والغافر والغفار، هذو الأسماء اللي جاءوا في المغفرة في القرآن ولا في الحديث، اشتهما الغافر والغفور والغفار، تكلمنا عليهم احنا، قلنا شا قلنا؟ قلنا غفار وغفور صيغة مبالغة، وقلنا هنا كاين محاذير، نحذروا حاجة. شكون يفكرنا ما هو ماذا ينبغي أن نحذر؟ نعم، صيغة المبالغة ليست بالنسبة لي الاسم والصفة، لأن صفات الله كلها صفات كمال، ما نقولش ذي أبلغ من ذي، وإنما بالنسبة لما تتعلق به الصفة. هاو، لأن كي نقولوا غفور ولا غفار يدخل فيها حجب الذنب أو تكرار الذنب، يعني بما يتعلق به الاسم وليس بالاسم، فهذا أدب ينبغي أن لا ينسى. الغفور والغافر والغفار، هنا يتناولها الشيخ بتفصيل أكثر. أسماء لله تعالى وردت في القرآن الكريم، معليش نعاودوا للفائدة، بالك بعض خوتنا ما سمعوش الكلام من قبل، وقلنا قلنا ربي قال في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقلنا من الأدب أن المؤمن إذا أراد أن يدعو الله ينبغي أن يختار الاسم الذي يناسب المطلوب. فإذا أراد المغفرة دعا بسم الله الغفور أو الغفر، إذا أراد الرحمة دعا بسم الله الرحيم، إذا أراد الرزق دعا بسم الله الرزاق أو الرازق، وهكذا أن يقدم بين يدي مطلوبه ما يناسب من الأسماء. لكن في داخل الاسم الواحد قلنا كما الغفار والغفور، قلنا إذا كان الذنب كبيرا فيما يبدو لك، ولكن الله إذا عاملك بفضله لا يوجد ذنب كبير، وإذا عاملك بعدله لا يوجد ذنب صغير. الكبائر يناسبها اسم الله الغفور، والذنوب التي تتكرر اسم الله الغفار، كي يقلبهم. على كل حال، على كل حال احنا ينبغي ان نفقه دلالات الابنيه، دلالات الابنيه معناه غفار هذا بناء لغوي، بناء تاع كلمه، غفور بناء اخر فاعول فعال، مش كيف كيف. فاذا تغير المبنى يتغير المعنى بالزياده او بالنقصان او بالمباينه، مش كيف كيف كاع. ولهذا ينبغي ان ننتبه لهذا، ننتبه للاسم الذي ينبغي ان ينتقى وان يقدم بين يدي مطلوبك. ولكن قلنا دائما الانسان كي يتدرب يوالف اسماء الله يعيش معها. ونحن في خير يا اخوه الايمان، ما دمنا نتكلموا على الله، احنا بعد الفجر انا نديروا رانا في مسجد بيت من بيوت الله، نتكلم عن الله، ماناش خاسرين، ماناش كاع، ما كاش كاع الخساره، نتكلم عن الله، نسال الله فقط ان يقينا الزلل والقول عليه بغير علم، بقي ربح في ربح. وزيد ما تديش روحك كيما واحد ناسي كاع الله، انت دائما تتكلم على الله، كل سبت الصباح تجي تتكلم على الله وتسمع الله، باغاش يفرط فيك الله. غادي تعرف الله عند السكرات تاع الموت، وتعرفه في ظلمات القبر، وتعرفه عند الحشر دون شك، لان ربي سبحانه عز وجل يعني لا يضيع عمل عامل، لا يضيع عمل عامل، لا يضيع هذا الجلوس، ولا يضيع هذا الكلام، لا يضيعه هذا الانصات، هذا الاصغاء، لا يضيعه سبحانه عز وجل. هذا انت تعصي فيه هو يرحم فيك، ما بالك انت تذكر فيه. هذا كما قال هذاك العالم فرعون، قال انا ربكم الاعلى، وربي قال موسى قول له قولا، هذا اللي قال انا ربكم الاعلى، واللي يقول سبحان ربي الاعلى، فرق يا اخي. هذا العاصي يرحمه الله، كيف لا يرحم من يذكره هو نفسه، يذكره هو نفسه، يذكر يعني يذكر الله سبحانه عز وجل. نشوفوا بعض العلماء جزاهم الله خيرا، فاتوا قبنا بقرون وكاع وعاشوا مع اسماء الله وتكلموا فيها وداروا حلقات كيما هذه وكتبوا كتب وكاع، وراهم في الاخره، راهم في البرزخ في قرون. هاو كي ندوا الحليمي ولا ابن عربي، هاو راه في استقر ونقبلنا راه في قبره، وحنا نتكلموا عليه. وهذه من رحمه الله بالعبد. ولهذا يا اخوه الايمان، هذا العلم النافع والصدقه الجاريه والولد الصالح، هذه اكبر نعمه يعطيها لك ربي. اكبر نعمه تشوف ولدك رافد يديه للسماء هو صغير، مازال صغير ويدعو لك. اكبر نعمه تصيب ولدك ساجد وانت تشوف. اكبر نعمه تصيب ولدك يكرر في القران وانت تشوف. والله والله تصيب ولدك قايم الليل، اكبر نعمه من الدكتوره يجيبها لك، دكتوره هاك تنتهي ذيك مع الموت، تنتهي. اكبر نعمه هذه، اكبر نعمه ان يكون لك خلف صالح، جاب كلمه مسجله تاع خير، ولد صالح، راجل علمته يصلي الى اخره، خلي تموت وتخلي هذا اجر كبير يا اخوه الايمان. ابن تيميه مات، ما مات، بوه ما مات، امه ما ماتت، هو ما مات، مازال نقولوا قال شيخ الاسلام، قال شيخ الاسلام، قال ابن كثير مات، ما مات، ما ماتوش هذا الرجال. شكون ماتوا؟ مات خباز كان في دمشق، خياط كان في بغداد، انت شكون يسمع بهم ضروري؟ دنياهم عاملوا للقوت تاع اولادهم وحبست فما. اما الذي جعل الله له لسان صدق في الاخرين، هذا هو الحي، ارتبط بالحي فهو حي لضروك. كي ندو شيخ، كي شيخ الاسلام عاش لله، عاش لله، اذن ما يموت. ما يموت، يبقى حي دائما إلى يوم القيامة والناس تستشهد. إمام الحرم يقول قال شيخ الإسلام، إمام في بصر فوق المنبر يقول قال شيخ الإسلام، إمام في دمشق قال شيخ الإسلام. شوف الخير، شوف الخير كي داير. هذا العلماء وخير الصحابة اللي كثر كاع، الصحابة اللي وصلوا لنا الإسلام وصلوه، ماشي قال وقال. الإسلام، الإسلام حنا ولينا مسلمين بسببهم رضي الله عنهم، كذلك التابعون. هذا شو الاستثمار كي داير؟ ماتوا مساكين، كلش مات، ولكن كاين اللي يموت وقد فاز خلى وراه، وكاين اللي يموت هاك وراه مسكين، فقط عاش للدنيا مسكين. لقف الغراوين يوكل فيهم يلبس فيهم وفرحان، يا غير كافي، والله غير كافي، غير كافي، غير كافي. والغفار والغفور والغفور لله تعالى وردت في القرآن الكريم، وأصلها من الغفر هو الستر والتغطية، الستر والتغطية. ولهذا ذاك الكاسك اللي يديرها العسكري قلنا يسموه المغفر، يتقي به ضربات العدو. وانت فاني كي دير تستغفر معناك تطلب زوج أمور من ربي، استغفر الله شك تطلب، لأن استغفر الله من أفعال الطالب، راك تطلب في أمرين، التجاوز عن الذنب وستره، به ربي يتجاوز لك على الذنب ما يحاسبكش ويسترك هنا وليه. هذا هو المغفرة. شكون ما يديرش الذنوب؟ حنا مطلوب منا نستغفروا الذنوب، دير مطلوب منا نستغفروا، نستغفروا فين نستغفروا. ولهذا الشيطان يجتهد عليك ما ينسلك الاستغفار، غير تستغفر تصيب قدامك ربا غفورا، غفارا غافرا. ومعناه في حق الله تعالى هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره. ها شوفوا الشيخ الحليمي شا يقول، نعرفوا به، معرف به الشيخ الحليمي، هو ابو عبد الله الحسين بن الحسن البخاري من بخارى، الجرجاني، فقيه شافعي قاض. شو الناس كانت تخدم لك؟ فقيه وقاضي، شافعي قاضي، كان رئيس أهل الحديث فيما وراء النهر، كاش لي ناقراه في الحديث وراء النهر. له المنهاج في شعب الإيمان، توفي سنة 403 هجري. هذا من سير أعلام النبلاء الذهب. شا يقول هذا الشيخ اللي كنا نقرأ دروك في هذا الشذرات والترجمة تاعه، يقول الفرق بين هذه الأسماء، غافر هو يشوفها من جهة الستر، هو الذي يستر على المذنب، الغافر يستر اللي يدير الذنب، ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه، يعني ما يشهرهش وما يفضحش. هذا الغافر، الغافر يستر ولا يفضح، هو معنى واحدة. الغفار هو المبالغ في الستر، فلا يشهر، لا يشهر المذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة. والغفور هو الذي يكثر منه الستر، خاطش فيها تكرار، على قلنا كاين اللي يقلبهم، هو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده ويزيد على مؤاخذته. في كتابه المنهاج هذا اللي كنا نذكره فيه. أما الرحيم مرة معناه في سورة الفاتحة، على حسب هي صلة الاسمين بالآية، صلة الاسمين بالآية، يعني على هذه الآية كملها ربي، لماذا ختمها بالغفور الرحيم. بين الله عز وجل في هذه الآية ما حرمه علينا من الأطعمة، فذكر الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ومع هذا فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها فلا إثم عليه، بشرط أن لا يكون في سفره باغيا على المسلمين ولا عاديا يقطع الطريق عليهم، هذا اللي قلناه قبيل. ولما كان هذا الشرطان ربما لا يستقصى، لا يستقصي الإنسان المضطر في تحقيقها، يعني الشرطان كندو بالمعنى الزوج، يعني ما يلقش تتجاوز الحد، ماشي بمعنى البوغات، ما يليقش تتجاوز الحد في قضية الضرورة، ما تتجاوزش الحد. بصح ديك ما تتجاوزش الحد، شحال هاو شحال. أنا مثلا باينة يعني طاحت بيا موست ما ناكل إلا الميتة، شحال ناكل منها؟ قال لي ربي كل قد ما تموت، هذه قد ما تموت ما نطيقش نقدرها نيشان نيشان، ربما نزيد غرام، ربما نزيد زوج غرامات. إذن الله سبحانه عز وجل يعفو، المهم ما تكونش انت تحوس تزيد، وإنما درتها هكذا بتقدير، اجتهدت، هذا هو التقدير. أما لا قالك مين كان هذا الأمر صعيب، التقدير هذا لا متناهي في الدقة صعيب، فالله سبحانه عز وجل رفع هذا الحرج لمن أخطأ في هذه الحال وزاد على قدر الحاجة، فيغفر ذنبه في تناول الزيادة، رحيم حيث أباح تناول قدر الحاجة. شوف غفور رحيم، وداوها الناس، داوها في تجاوز الحد في قضية الاضطرار، وكاين اللي قالوا لا غفور رحيم ماشي في قضية الاضطرار، في قضية الرخصة، رخص لأنه غفور رحيم. أما نزيدوا لهذه فاني، شزادنا فاني مور الرخصة، أولا رحمنا من شرع، ورحمنا من خلانا ناكلوا في حالة الضرورة، ورحمنا إلى زدنا فوق الضرورة شوية خطأ، هذه رحمات، وكذلك مغفرة، تلو المغفرة. أو يكون المعنى كما كنا نقوله أن مقتضى الحرمة من في هذه المحرمات، ثم رخص في تناولها مع قيام المانع، فعبر عن هذا الترخيص والإباحة بالمغفرة، ثم ذكر بعد الغفران صفة الرحمة، أي لأجل رحمتي بكم أبحت لكم ذلك. هذا الكلام نقله الشيخ من عند الرازي ولا صاحب البحر المحيط اللي هو أبو حيان. الحكمة من اقتران الاسمين، علاه يجيبوا الغفور يجي مع الرحيم؟ طبعا الغفور مع الرحيم جاي في القرآن دائما، غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم، كاينة واحدة رحيم غفور، شكون يقولنا وين جاي؟ واحدة في القرآن جات رحيم غفور، وهو الرحيم الغفور في سبأ، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. والعلماء ناقشوا فني هنا واجتهدوا لماذا قدم الرحيم في هذه الآية فقط على الغفور. اقترن الاسمان الغفور على الرحيم في القرآن الكريم في 72 موضعا، كلها تقدم فيها الغفور على الرحيم إلا في الموضع الذي ذكرناه، ولعل الحكمة في اقترانهما أنه عز وجل غفار وغفور للذنوب والسيئات، وذلك فضل ورحمة بعباده. اللي قلنا التعليل أو التعليل، غفور رحيم، ثم ذيك المغفرة تاعه من نتائج رحمته، فذكر الناتج، ناتج اللي هو المغفرة قبل السبب اللي هي أعم، هي الرحمة، لأن رحمة ربي فيها شحال من صورة، من صورها المغفرة، من صور رحمة الله، من بعض صور رحمة الله أنه يغفر للمذنب، من صورها التوبة، من صورها الحلم أنه يرجئ المذنب ما يعاجلهش بالعقوبة، من صورها الستر أنه يستر عباده، صور رحمة ربي كثيرة، من صورها الرزق يعطينا ناكل إلى آخره، من صورها من العلم إلى آخره، العلم من الرزق على كل حال. هذه ولهذا المغفرة هي واحدة من صور رحمة الله سبحانه عز وجل. معليش نشوفوا رأي بعض العلماء في هذه الآية، يعني ماشي رأي وإنما العلماء ما يشوفوش بالرأي، وإنما يعني طرح آخر ولا يعني ذكر ما لم يذكر عند الشيخ هنا في الأولى. هذه الآية قول الله سبحانه عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ربما سيذكر ما لم يذكره الشيخ. مناسبة الآية لما قبلها هذه زيادة، لأن الآية هذه ماذا ذكر الله قبلها؟ ذكر ما أحل، ما أحل ثم ذكر ما حرم. لما أمر المولى عز وجل عباده المؤمنين في الآية السابقة بالأكل من طيبات ما رزقهم أي الحلال، فصل في هذه الآية أنواع الحرام، أنواع الحرام. والحرام بشكل حلال، الحرام المحرمات معدودة معدودة، والحلال مطلق. ولهذا في الجنة ربي حرم على آدم شجرة واحدة فقط. والشيطان يوري لك في ذا الدنيا باللي الحرام بزاف. مثلا انت يا تنهي ولدك تقول له ما تحسنش هاك، نهى رسول الله عن القزع، رسول الله نهى به نحسنوا بعض الرأس ونخلوا بعضه، يغضب يغضب خاش ما راش عنده النفس اللي تتقبل أحكام الله. أحكام الله كانوا الصحابة كيسمعوها يفرحوا ويسارعون إلى التطبيق مستبشرين. غادوا تقول له ما تجمعش ذيك الجماعة أو على ساعة تحسينها ما قلناش، والجماعة علاه يا لخاز الجماعة نهى عليها ربي، شوف جاي أمور العيشة وشوف اللي شق معاه من رقعش شك تهضر فيها، غتبة فيها نميمة فيها ضياع وقت، يغضب. وما غادي تقوله علاه ضيع ذوك الدراهم في ذاك الأمر، يغضب. هذا هو يقول لك بيتحرم عليا كلشي، ويلقى صاحبه يقول له انت سعدك عندك بوك مفتح مفتوح اوفر، انا بويا راه غامني. هاو وهذا اللي يجيب لك الهم، يعني يجيب لك الهم هذا الاحتكاك تاع الاطفال. انت تنهي البنت با تستر روحها، بصح تمشي هي مع بنت بوها يضحك معها وهي في ذاك اللباس الى اخره وفرحان الى اخره، وبوها يديها شواطئ البحار الأماكن المحرمة وين فيها العريوكاع، وأنت ما تديش بنتك، وبوها يخليها تروح لصال ديفات في الفواحش والاختلاط وأنت ما تخليش بنتك إلى آخره. تولي تقولها سعدك أنت طاح فيك بو دايرهاك، بو يعاونك في يعاونك على المعصية، أنا طاح فيا بو دامرني غير الطاعة. هاتش صغار هذو صغار وخطرش كبار كاع، يعني جرى عليهم القلم ومازال ما دركوش هذه الأمور، لأن المحيط أخوتي راه محيط جهنمي، محيط يدعو إلى المعصية، والناس تريد الدين ليوالمها، هذا هو تريد الدين ليوالمها. وقلنا أعداء الله من الأمة الغضبية وصلت لنا حتى للمنبر حتى العرفة، تجد من يقف في عرفة وهو يكره الحكم بما أنزل الله، وتجدون من يمتطي المنبر يقول قال الله قال الرسول وهو يكره الحكم بما أنزل الله. ولو بغيت تضحك على كلامي اضحك، يكره الحكم بما أنزل الله بل يستهزئ ببعض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يدعو إلى شرك ويؤصل له. شت وين وصلنا؟ الله يحفظنا أخوتي. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. يعني الوقت شوية كنا بين قرو ماذا يقول الشيخ في هذه الآية، ربما نرجئه إلى جلسة لاحقة إن شاء الله.